حديث 1447 به حديثه ده بحث انشقاق القمر اتاكرا وقت هيف شقبوي بويا دكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كسى عبد الله خدج رازيبة ياقوتي انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين بشتنت وقت پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم هيف بودكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قد اشهدوا ببنا شاهد